السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتحدث فيه عن هذه الشعيرة الجليلة والسنة المجيدة من سنن الإسلام ومن سنن هدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ألا وهي سنة التضحية. أولا أيها الأحبة الكرام، سينتظم حديثنا عن هذه السنة وعن هذه الشعيرة في مسائل عديدة، ربما يعني 10 مسائل أو تزيد. المسألة الأولى أيها الأحبة الكرام، وهو تعريف الأضحية. الأضحية يقول عنها فقهاؤنا عليهم رحمة الله تعالى في تعريفها أنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق بنية القربة إلى الله عز وجل. ومن خلال هذا التعريف أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، يتبين لنا أن الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام كما هو معلوم هي الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز. معنى ذلك أن التضحية لا تجوز بغير ذلك، فلا تجوز التضحية مثلا بديك، ولا تجوز التضحية بأرنب، ولا تجوز التضحية بلحم جزار، إنما التضحية في معناها الشرعي هي ما يذبح من بهيمة الأنعام. المسألة الثانية أيها الأحبة الكرام، والحديث عن مشروعية هذه التضحية. التضحية مشروعة بكتاب الله، ومشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعة بالإجماع أيضا. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال المفسرون: فصل يعني صلاة العيد، وانحر يعني اذبح أضحيتك إن تيسرت لك. فهذه مشروعيتها في كتاب الله عز وجل، وهي أيضا إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، وكانت الخاتمة حسنى أن الله عز وجل لما رآهما أسلما لأمر الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم. فصارت سنة للحنيفية السمحة، وصارت سنة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بعث بالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام. وأما مشروعيتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد ثبوتها بفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، ذبحهما بيده وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. فكون يفعل التضحية صلى الله عليه وسلم هذا دليل على مشروعيتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ما ذلك الحديث، يعني ورد أيضا ذكرها في كثير من الأحاديث، لكن نكتفي بذكر هذا الشاهد من فعله صلى الله عليه وسلم كدليل على مشروعية التضحية في الإسلام. وأما في الإجماع فقد قال الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الإجماع، أو نقل في كتابه الإجماع، أنهم أجمعوا على مشروعية التضحية وأنها سنة في يوم العيد وأيام النحر، هكذا قال الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة هي حكم التضحية أو حكم الأضحية. والحقيقة أن أهل العلم من الأولين اختلفوا في حكم الأضحية، يا ترى هي واجبة يعني على الأعيان أم أنها سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك بعضهم. فأما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقد ذهب إلى أن الأضحية واجبة على الأعيان، وقد استدل الإمام عليه رحمة الله تعالى بالحديث المشهور قال قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. واستدل أيضا بحديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى: فأمره من ذبح قبل الصلاة بالإعادة هذا دليل على الوجوب وليس دليلا على السنية أبدا. والحقيقة أن الحديث الأول وهو من كان له سعة أن يضحي ولم يضحي فقد ضعفه كثير من أهل العلم، أما الحديث الثاني فهو بالفعل حديث قوي في موضع الاستشهاد على الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. لكن العادة عند الفقهاء أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل واحد، يعني لا يؤخذ الحكم الشرعي من فرد دليل، سواء كان آية في كتاب الله عز وجل أو كان حديثا في من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحكم يستنبطه الفقهاء عليهم رحمات الله تعالى من مجموع ما ورد من أدلة قرآن أو سنة في المسألة المعينة. وبالتالي فقد ذهب الجمهور من الفقهاء من المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة عليهم جميعا رحمات الله تعالى أن التضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى الوجوب. لكن كيف استدل الجمهور على السنية رغم وجود الحديث الذي فيه أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى؟ قالوا دليلنا هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا. إذا رأيتم هلال ذي الحجة، يعني من أول بداية الشهر، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد، تأمل، وأراد أحدكم أن يضحي، قوله أراد أحدكم هذا ليس دليلا على الوجوب، إنما هو دليل على السنية، يعني أراد، ربما أراد فيضحي وربما أراد ألا يضحي، فجعل الإرادة مردها إلى المكلف. وبالتالي قال الجمهور من أهل العلم أن التضحية في الحقيقة حكمها أنها سنة مؤكدة يكره تركها على المستطيع، من كان مستطيعا فيكره له ترك هذه التضحية. وليتأمل أحدنا أيها الأحبة الكرام، ممن أراد التضحية هذا العام إن شاء الله عز وجل أنه يسن له من بداية ذي الحجة، من ليلة ثبوت هلال ذي الحجة، ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. هذا حديث أم سلمة واضح. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذن قول الجمهور ظاهر أنه أقرب إلى الرجحان من قول أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، أن حكم التضحية أنها سنة مؤكدة على القادر يكره له تركها، القادر يكره له أن يترك التضحية، أما من كان غير مستطيع فلا بأس عليه إن شاء الله عز وجل. ومن حديث أم سلمة استنبط أهل العلم أيضا هذه السنة الجليلة، أنه إذا أراد العبد ونوى أن يضحي هذا العام إن شاء الله عز وجل فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية رؤية هلال ذي الحجة، يعني من غروب شمس آخر يوم في ذي القعدة وثبوت هلال ذي الحجة إن شاء الله عز وجل. يكره لمن أراد التضحية أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا. قال بعض أهل العلم يفعل هذا تشبها بالمحرمين الذين من محظورات الإحرام عليهم إتيان هذه الأمور كتقليم الأظافر أو أخذ الشعر أو ما شابه ذلك. المسألة الرابعة وهي مسألة بخصوص فضل الأضحية. نعم الأضحية لها فضل عظيم، فما تقرب آدمي يوم النحر بشيء إلى الله عز وجل أفضل من أن يهرق دما، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هكذا ورد الحديث في سنن الإمام الترمذي وهو بإسناد حسن لغيره، بإسناد حسن لغيره. وأنت تعلم أخي الكريم أن أهل العلم يترخصون نسبيا في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل، وهذا الحديث من جنس هذه الأحاديث التي ترخص فيها أهل العلم. فالتضحية لها فضل عظيم وهي قرب من قرب العبد لله تبارك وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك، وهي كما ذكرنا سابقا يعني شيء مذكور في كتاب الله عز وجل، وقارنه الله تبارك وتعالى بصلاة العيد مباشرة حين قال فصلي لربك وانحر. لكن انتبه أيها الأخ المسلم إلى هذه المسألة الخامسة، ألا وهي ما اشترطه أهل العلم في الأضحية. هناك شروط لا تجزئ الأضحية إلا بها، وهناك مكروهات كرهها أهل العلم في التضحية، يعني تصح بها التضحية مع الكراهة، لكن الشروط لا تجزئ الأضحية إلا بهذه الشروط، وهي شروط أربعة كما ذكر أهل العلم. أولا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام ولا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، هذا هو الشرط الأول وهذا واضح. الشرط الثاني قالوا أن تكون الأضحية خالية من العيوب، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب وما هذه العيوب التي تخل بالتضحية، يعني لا تجزئ الأضحية مع وجود هذه العيوب؟ ورد الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي. شوف الحديث واضح يا جماعة، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. هذه أربعة عيوب لا تجزئ بها التضحية، يعني لا يجوز أن يضحي العبد بعوراء بين عورها، ولا بعرجاء بين عورها، ولا بمريضة بين مرضها، ولا بكبيرة بين عظمها من جلدها، هذه لا تجزئ في الأضحية. لكن تأمل أن هناك مكروهات أيضا في الأضحية، والمكروهات أقل نسبيا، أقل أهمية من الشروط التي ذكرت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الشروط تجعل الأضحية لا تجزئ، أما العيوب الأخرى فهي من المكروهات في الأضاحي. وقد ورد الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعضباء، العضباء، نهى عن التضحية بالعضباء عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي والإمام الشوكاني عليهما رحمة الله تعالى لما نظروا أو نظر في حديث البراء بن عازب أربع لا تجزئ في الأضاحي، قالوا هذه الأربع لا تجزئ بها التضحية، وما كان في معناها أيضا لا تجزئ به التضحية، وما كان أسوأ منها وأقبح لا تجزئ بها التضحية أيضا. فإذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضحية، فمن باب أولى العمياء لا تجزئ أيضا. وإذا كانت العرجاء البين عرجها لا تجزئ في التضحية، فمن باب أولى مكسورة الرجل أو مقطوعة الرجل. وبالتالي العيوب الأربعة دي لا تجزئ، وما كان في معناها أيضا لا يجزئ، وما كان أقبح منها أيضا لا يجزئ. لكن العيوب المذكورة فيما بعد هي عيوب على سبيل الكراهة، وليست على سبيل الشرطية التي في الحديث الأول، وهي الأربع المذكورة عليه رضوان الله تعالى في حديث البراء بن عازب. فمن هذه المكروهات العضباء لا تجزئ في التضحية، الثقباء لا تجزئ في التضحية، الثقباء اللي هي مثقوبة الأذن أو مقطوعة الأذن، السكاء التي أصلا بغير أذن أيضا لا يعني تكره في التضحية، الهتماء اللي هي لا أسنان لها أيضا لا تجزئ في التضحية، البتراء اللي هي مقطوعة الذنب أو مقطوعة الإلية تكره في التضحية، الجدعاء اللي هي مقطوعة الأنف هي أيضا لا تجزئ في التضحية. هذه هي العيوب المكروهة في التضحية خلافا للشروط الأربعة الأولى التي لا تجزئ بها التضحية على الإطلاق أيضا. أيضا من الشروط المعتبرة في التضحية أن تذبح الأضحية في الوقت المشروع، وهو الوقت المشروع هو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، لأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، ده بداية توقيت النحر. وقد ورد الحديث عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ثم رجع فنحر يعني هديه أو أضحيته فقد أصاب سنتنا، ومن كان ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. في لفظة الإمام مسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نذهب أو أن نخرج فنصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن خالف وكان ذبح قبل صلاة العيد قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقد مر بنا الحديث أيضا الذي استدل به أبو حنيفة على الوجوب منذ لحظات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، أو قال فليذبح مكانها أخرى عليه الصلاة والسلام. إذن ده شرط أساسي أن تذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، سواء ذبحت بالنهار في هذه الأيام أو سواء ذبحت بالليل في هذه الأيام، فكلها توقيت ذبح للأضحية إن شاء الله عز وجل. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة، وهذا الشرط هو الذي أثار خلافا بين أهل العلم، لأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه جمهور أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم. فقوله لا تذبحوا إلا مسنة جعل الفقهاء يشترطون السن كشرط صحة في الأضحية، والسن المعتبرة في الأضاحي في معنى حديثه المسنة لا تذبحوا إلا مسنة، قالوا المسنة من الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادسة، والمسنة من البقر أو الجاموس ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، والمسنة من الضأن الغنم ما بلغ 6 أشهر. وفي قول آخر للفقهاء: والمسنة من الضأن ما بلغت 1 سنة ودخلت في الثانية، وكذلك المسنة في الماعز ما بلغت 1 سنة ودخلت في الثانية. وكما ذكرت لحضراتكم أن هذا الشرط أثار خلافا بين أهل العلم في اشتراط السن المعتبرة في التضحية، خاصة في هذه الآونة التي انتشرت فيها مزارع التسمين، ومن أراد أن يشتري أضحية ربما ذهب إلى عدد كبير من مزارع التسمين ليبحث عن أضحية بلغت السن المعتبرة سواء من البقر أو من الجاموس أو من الإبل، قلما يجد. وربما وجد بعضنا الذبيحة وفيرة اللحم 400 كيلو قائم أو 500 كيلو قائم أو 600 أو 700 كيلو قائم، وهي لم تبلغ بعد 2 سنين حتى يعني تكون مجزئة على حسب هذا الحديث النبوي الشريف. فماذا يفعل هؤلاء؟ قال بعض من أهل العلم: يا جماعة، هذا الشرط ليس شرط صحة، إنما هو شرط كمال، لأنه يستعاض عن السن المعتبرة بوفرة اللحم، إنما أراد النبي بالسن وفرة اللحم. فولدك ابن 2 سنين جسمه ليس كولدك ابن 10 سنوات، ابن 10 أكبر ويعني أسمن كما يقولون، وبالتالي قالوا ده شرط كمال، إن تيسر الشرط وهو السن المعتبرة فبها ونعمة، وإن تعسر فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب قال: إلا أن يتعسر عليكم. في هذه الحالة يستعاض عن السن المعتبرة بوفرة اللحم. واستأنسوا في هذا القول بحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي سئل عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والأغلى ثمنا هو الأوفر لحما، والأنفس عند أهلها هو الأوفر لحما أيضا. وبالتالي لعل هذا القول يكون فيه نوع من التوسعة على إخواننا المضحين إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة السابعة: ما هو أقل ما يجزئ في الأضحية؟ أقل ما يجزئ في الأضحية واحدة من الماعز، أو واحدة من الضأن، أو سبع من الإبل أو من البقر أو الجاموس. حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الواحد منا يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلون ويطعمون، فالشاة تجزئ عن الواحد وأهل بيته. أما السبع فقد ورد في حديث جابر أنهم كانوا يشتركون في البدنة 7 وفي البقرة 7 أيضا. هذا أقل ما يجزئ في الأضحية أيها الأحبة الكرام. المسألة الثامنة: كيف نتصرف في لحم الأضحية؟ كيف نوزع لحم الأضحية؟ أهل العلم اختلفوا فيها على قولين، إما على التنصيف وإما على التثليث. فأما الذين ذهبوا إلى التنصيص يعني نصف المضحي ونصف يتصدق به أو يهدي منه، فاستدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا وأطعموا البائس الفقير، نصف ونصف. وأما من ذهبوا إلى التثليث وهم الأشهر، الشافعي والجمهور الذين ذهبوا إلى التثليث، فقد استدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذه ثلاثة أنصبة. وفي الحديث أيضا: كلوا وتصدقوا وادخروا. فهذا هو التصرف الأفضل في لحم الأضحية. وانتبهوا أيها الأحبة الكرام، فإنه لا يعطى الجزار من لحم الأضحية شيئا على سبيل الأجرة، إنما ربما يعطى على سبيل الهدية وصلة والصلة، لكن لا يعطى على سبيل الأجرة، إنما نعطيه من عندنا كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. طيب، بقيت مسألة مهمة: هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد؟ نعم، يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد. فعندنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا أن نتزود من الأضاحي. نتزود يعني ناخد معانا الزاد من الأضاحي. لما كانوا في الحديبية نحروا الأضاحي فأكلوا وأطعموا وأرادوا أن يأخذوا معهم إلى المدينة، فرخص لهم النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا معناه أنه يندب لمن أراد التضحية مثلا أن يضحي في غير مصر، ربما في بلد من بلاد إفريقيا إذا دعت هناك حاجة، يعني كان هناك الفقراء أشد حاجة، أو كانت الأضاحي هناك أقل ثمنا أهدأ سعرا، فهذا يناسب كثيرا من الناس، فإن هذا لا بأس به وهو بلد من بلاد الإسلام. وربما يكون في هذا أيضا توسعة على إخواننا المضحين، أنهم لو استطاعوا أن يجعلوا أضاحيهم عند إخواننا في غزة، عند إخواننا في فلسطين، فإن هذا عمل طيب مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. أو عند إخواننا المهجرين في السودان، فإن هذا أيضا عمل طيب مبارك إن شاء الله عز وجل. بعد استفائنا لهذه المسائل، وهي ليست كل المسائل إنما جلها، لم يبق إلا شيء وإلا شيئا واحدا، ألا وهو أن نسأل جميعا ربنا تبارك وتعالى القبول، فإن هذا هو المأمول. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.